بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا المجلس 43 في التعليق على كتاب التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي رحمه الله تعالى، وما زلنا في سورة الأعراف التي قلنا تسمى سورة الميقات والميثاق، وتسمى سورة الأعراف، ومر معنا لماذا سميت سورة الأعراف. وإن شاء الله تعالى نقرأ كتابا في مقاصد السور، في مقاصد السور. طيب، وقفنا عند قوله سبحانه وتعالى: واتخذ قوم موسى من بعده، إلى آخر الآيات. مر معنا في اللقاء الماضي أن لموسى قصتان: الأولى مع فرعون، والثانية مع بني إسرائيل. مر معنا ما ذكره الله سبحانه وتعالى في قصة فرعون مع موسى، ثم الله عز وجل يحكي لنا قصته مع بني إسرائيل. وقلنا موسى عانى من جهتين، من جهة فرعون ومن جهة قومه، ومن جهة قومه. فذكر الله عز وجل لنا ما ذكر، والآن ما زالت الآيات تتحدث عن ذلك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. قال المصنف رحمنا الله وإياه ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين: واتخذ قوم موسى، هم بنو إسرائيل، من بعده، أي من بعد غيبته في الطور، من حليهم بضم الحاء والتشديد، جمع حلي، نحو فدين وفدين، وقرئ بكسر الحاء للإتباع، وقرئ بفتح الحاء وإسكان اللام يعني من حليهم بكسر الحاء للإتباع، من حليهم، وقرئ بفتح الحاء من حليهم، حل إسكان الحاء، وعفوا فتح الحاء وإسكان اللام. والحلي ما يتزين به من الذهب والفضة. نعم. جسدا، أي جسما دون روح، وانتصابه على البدل له خوار، الخوار هو صوت البقر. وكان السامري قد قبض قبضة من تراب أثر فرس جبريل يوم قبع البحر. يقولون أن جبريل عليه السلام عندما عبر البحر، الله عز وجل شق البحر، فعبر جبريل، وعلماء التفسير يذكرون قصصا كثيرة، يقولون عندما انفلق البحر أحجم فرعون أحجم ما دخل، ف يعني كما يقولون فرس جبريل، يعني دعا فرس فرعون فاشتاق له، يعني ف نزل، فهو الذي جعل فرعون يعني يعبر البحر. فالسامري كان ينظر، كانت يعني فرس جبريل إذا وقعت على التراب ينبت شجرا، يعني ينبت يعني زرعا، فعلم أن لهذه الوطأة لها أثر، فقبض قبضة من أثر الرسول وأخذها احتفظ بها. فيقولون أنه عندما صنع هذا العجل جعله فيه فكان يصيح، هذا قول عند المفسرين. وهناك من يقول لا، إنما كان هو صنع عجلا لا صوت له، لكن إبليس كان يدخل فيه ويأتي بهذا الصوت. وهناك قول آخر بأنه صنع العجل لكن جعل له فتحة من دبره وفتحة من الفم، فإذا جاءت الريح كان له صوت. واضح هذا هو. فقذفه في العجل فصار له خوار، وقيل كان إبليس يدخل في جوف العجل فيصيح فيه فيصنع له خوار. ألم يروا أنه لا يكلمهم، رد عليهم وإبطال لمذهبهم الفاسد في عبادته. اتخذوه، أي اتخذوه إلها، فحذف المفعول الثاني للعلم به، وكذلك حذف من قوله واتخذ قوم موسى، يعني واتخذ قوم موسى ماذا؟ واتخذوا العجل إلها. سقط في أيديهم، أي ندموا، يقال سقط في يد فلان إذا عجز عما يريد أو وقع فيما يكره. أسفا، شديد الحزن على ما فعلوا، نعم شديد الحزن هذا، ويأتي كذلك بمعنى الغضب. نعم. وقيل شديد الغضب كقول قال فلما آسفونا. نعم كقوله فلما آسفونا بئس ما خلفتموني أي قمتم مقامي. وفاعل بئس مضمر يفسره ما واسم المذموم محذوف والمخاطب بذلك إما القوم الذين عبدوا العجل مع السامري حيث عبدوا غير الله في غيبة موسى عنهم أو رؤساء بني إسرائيل كهارون عليه السلام حيث لم يكفوا الذين عبدوا العجل. طيب الآن لو سألكم سائل هكذا وضع شبهة لماذا هارون لم ينهى قومه عن عبادة العجل وهي ها؟ طيب سؤال أنا أريد هذه الآية. طيب سؤال مصلحة التوحيد أو مصلحة الاجتماع؟ توحيد. طيب وهو لماذا قدم مصلحة الاجتماع؟ قد يأتي شخص ويقول لك الآن نجمع الآن حافظ على اجتماع الكلمة خلاص نترك التوحيد نحن كما فعل هارون. طيب الآن عندنا لا ما نستطيع نقول هنا يقولون هو حافظ إذا كان المحافظة على الجماعة مؤقتا لأنه سيرجع موسى فنبقي هنا واضح لأنه الآن سيأتي موسى ويبين لهم. طيب إذا تفرقوا كيف سيبين ثم ستحصل كذا وكذا واضح إذن هنا قدم مصلحة التوحيد واضح هو قدم مصلحة التوحيد واضح. وهذه الآية تحتاج كذلك إلى مزيد بحث لأن الآن سيأتي شخص ويرد عليك يقول لك الآن هذه الآية دليل على جمع الناس كما فعل هارون وكما قال خط يعني أخطأ ما الدليل على ذلك ما نستطيع أن نقول هنا أخطأ واضح. نعم ممكن أن ندخل هذه الآية من ناحية اجتهاد الأنبياء؟ لا لا لا لا لم ليس لا ما نقول هذا. نعم ما نقول هذا. نعم أعجلتم أمر ربكم معناه أعجلتم من أمر ربكم وهو انتظار موسى حتى يرجع من الطور فإنهم لما رأوا أن الأمر قد تم ظنوا أن موسى عليه السلام قد مات فعبدوا العجل يعني مباشرة عجيب في 40 يوم ما ثبتوا على التوحيد عجيب هؤلاء. نعم وألقى الألواح برحها لما لحقه أنا سأضع عليكم سؤال لكن تجيبون عنه تبحثون عنه واضح الآن ما حكم من يلقي المصحف؟ حرام. طيب ألقى الألواح طيب الآن لو إنسان رمى المصحف حال غضب نعذره؟ ينظر نعذره؟ لا ينظر. وهل الإنسان يعني هذا؟ كيف؟ لا شك يؤثر لكن الآن لو أن رجل غضب وأهرم القرآن نعذره نقول له ما في شيء عليك يؤذر الألواح وكان عندهم ألواح ووجدوهم عندهم شيء أفسدوا إذا الذي أفسدوا فسدوا حتى الذي في الألواح ذلك رمى الألواح. طيب يعني إذا رأى إنسان ناس يشركون وبيده القرآن غضب ورمى صح؟ قلت لكم نحن لابد الآن قد يأتي شخص ويحتج عليك بهذا تبحثون عنها واضح ما حكم من استدل بهذه الآية يقول لك الآن رمى الألواح بل هذه كتبها الله بيدي وكتبنا له في الألواح من كل شيء واضح يرى تبحثون عن هذا السؤال واضح عندنا أو يعني دروس ما أعطينا أسئلة واضح هذا مناسبة حضور منذر سؤال يلا وألقى الألواح برحها لما لحقه من الدهش والضجر غضبا لله من عبادة العجل وأخذ برأس أخيه أي بشعر رأسه يجره لأنه ظن أنه فرط في كف الذين عبدوا العجل ابن أمة كان هارون شقيق موسى وإنما أدعاه بأمه لأنه أدعى إلى الأضف والحنوي وقرئ ابن أم مي بالكسر على الإضافة إلى ياء المتكلم وحذفت الياء وبالفتح تشبيها بخمسة عشر جعل الاسمان اسما واحدا فبنيا. نعم فيها أكثر من لغة. نعم. ولا تجعلني مع القوم الظالمين أي لا تظن أني منهم أو لا تجد علي في نفسك ما تجد عليهم يعني أصحاب العجل. نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى تفسير آيات أخرى، هذه الآيات الأخرى كذلك تتحدث عن من عبد العجل، ثم عن من اختارهم موسى للقاء ربه، ثم في نهاية الآيات في هذا المقطع يتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في التوراة والإنجيل. والمؤلف سيطيل في تفسير هذه الآيات، ينقل لنا بعض النصوص التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في التوراة والإنجيل. نعم. غضب من ربهم وذلة، أي غضب في الآخرة وذلة في الدنيا. ولما سكت عن موسى الغضب أي سكن، وكذلك قرأ بعضهم. وقال الزمخشري قوله سكت مثل، كأن الغضب كان يقول مثل. هذا ما يسمى في البلاغة أولا، هذه استعارة، شبه الغضب برجل حذفه وأتى بشيء من لوازمه وهو ولما سكن، واضح؟ فهذه استعارة، إذن هنا يقصد مثل، يعني يقصد استعارة. نعم. كأن الغضب كان يقول. طبعا لماذا قال مثل؟ لأننا قلنا الاستعارة يعني يقولون التشبيه تزوج المجاز فولد الاستعارة، واضح؟ فالاستعارة هو ابن للمجاز وللتشبيه. نعم. كأن الغضب كان يقول له ألق الألواح وجر برأس أخيك، ثم سكت عن ذلك. وفي نسختها أي فيما ينسخ منها، والنسخة فعلة بمعنى مفعول، لربهم يرهبون أي يخافون. ودخلت اللام لتقدم المفعول كقوله للرؤيا تعبرون. وقال المبرر تتعلق معنى تقدم المفعول أصلها تعبرون الرؤيا، صح؟ يقول لما تقدم المفعول ضعف العامل فاحتجنا أن نقوي العامل، ماذا نفعل؟ نأتي باللام، لذلك بعضهم يسمي هذه اللام لام التقوية، واضح؟ لام التقوية. نعم. وقال المبرد تتعلق بمصدر تقديره رهبتهم لربهم. واختار موسى قومه أي من قومه 70 رجلا، يعني فقال يعني كأنه يقول لك هذا منصوب على نزع الخافض. نعم. حملهم معه إلى الطور، فسمعوا كلام الله لموسى فقالوا أرنا الله جهرا، فأخذتهم الرجفة عقابا لهم على قولهم. يعني تخيل هؤلاء 70 الأصفياء، طيب كيف بالبقية؟ هؤلاء صفوة. نعم. وقيل إنما أخذتم الرجفة لعبادتهم العجل أو لسكوتهم عن عبادته، والأول أرجح لقوله فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. ويحتمل أن تكون رجفة موت أو إغماء، والأول أظهر لقوله ثم بعثناكم من بعد موتكم. لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي يحتمل أن تكون لو هنا للتمني، أو أي تمنى أن يكون هو وهم قد ماتوا قبل ذلك، لأنه خاف من تشغيب بني إسرائيل عليه إن رجع إليهم دون هؤلاء 70. يعني لو رجع إليهم دون هؤلاء 70 ستحصل فوضى أكثر. نعم. ويحتمل أن يكون قال ذلك على وجه التضرر والاستسلام لأمر الله، كأنه قال لو شئت أن تهلكنا قبل ذلك لفعلت، فإنا عبيدك وتحت قهرك وأنت تفعل ما تشاء. ويحتمل أن يكون قالها على وجه التضرع والرغبة، كأنه قال لو شئت أن تهلكنا قبل اليوم لفعلت، لكنك عافيتنا وأبقيتنا فافعل معنا الآن كما عودتنا، وأحيي هؤلاء القوم الذين أخذتهم الرجفة. أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، أي أتهلكنا وتهلك بني إسرائيل بما فعل السفهاء الذين طلبوا الرؤيا والذين عبدوا العجل. فمعنى هذا إدلاء بحجته وتبرؤ من فعل السفهاء ورغبة إلى الله ألا يعم الجميع بالعقوبة. إن هي إلا فتنتك أي الأمور كلها بيدك تضل من تشاء وتهدي من تشاء تضل من تشاء إن هي إلا فتنتك تضل من تشاء أي الأمور كلها بيدك تضل من تشاء وتهدي من تشاء ومعنى هذا اعتذار عن فعل السفهاء بأنه كان بقضاء الله ومشيئته إنا هدنا إليك أي تبنى وهذا الكلام الذي قاله موسى عليه السلام إنما هو كله استعطاف ورغبة إلى الله وتضرع إليه ولا يقتضي شيئا مما توهم الجهال فيه من الجفاء في قوله أتهلكنا بما فعل السفهاء منا لأن قد بينا أنه إنما قال ذلك استعطافا لله وبراءة من فعل السفهاء واضح أراد المؤلف أن يرد على مسألة يعني هل قال موسى ذلك أتهلكنا بما فعل السفهاء يعني بعضهم حملهم كيف تهلكنا نحن الذي فعله السفهاء لا لم يقصد ذلك وإنما قصد الاستعطاف نعم قال عذابي أصيب به من أشاء قيل الإشارة بذلك إلى الذين أخذتهم الرجفة والصي أنه عموم يندرجون فيه غير معهم غير مع غيرهم وقرئ من أساء يعني عذابي أصيب به من أساء لكن هذه ليست قراءة عشرية ليست قراءة عشرية بالسين وفتح الهمزة من الإساءة وأنكرها بعض المقرئين وقال إنها تصحيف ورحمتي وسعت كل شيء يحتمل أن يريد رحمته في الدنيا فيكون خصوصا في الرحمة وعموما في كل شيء لأن المؤمن والكافر والمبيع والعاصي تنالهم رحمة الله ونعمته في الدنيا ويحتمل أن يريد رحمة الآخرة فيكون خصوصا في كل شيء لأن الرحمة في الآخرة مختصة بالمؤمنين ويحتمل أن يريد جنس الرحمة على الإطلاق فيكون عموما في الرحمة وفي كل شيء فسأكتبها للذين يتقون إن كانت الرحمة المذكورة رحمة الآخرة فهي بلا شك مختصة بهؤلاء الذين كتبها الله لهم وهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وإن كانت رحمة الدنيا فهي أيضا مختصة بهم لأن الله نصرهم على جميع الأمم وأعلى دينهم على جميع الأديان ومكن لهم في الأرض ما لم يمكن لغيرهم وإن كانت على الإطلاق فقوله فسأكتبها تخصيص للإطلاق والذين هم بآياتنا يؤمنون أي يؤمنون بجميع الكتب والأنبياء وليس ذلك لغير هذه الأمة الذين يتبعون الرسول هذا الوصف خصص أمة محمد صلى الله عليه وسلم قال بعضهم لما قال الله يعني انظر الآن خصص سيأتي الآن قال الله عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء هذا عموم هل خصص سيذكر لك الآن تخصيص بعد تخصيص بعد تخصيص ولم قال بعضهم لما قال الله ورحمتي وسعت كل شيء ضمع فيها كل أحد حتى إبليس فلما قال فسأكتبها للذين يتقون يئس إبليس وبقيت اليهود والنصارى فلما قال الذين يتبعون الرسول الآية يئس اليهود والنصارى النبي الأمية أي الذي لا يقرأ ولا يكتب وذلك من أعظم دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم لأنه أتى بالعلوم الجمة من غير قراءة ولا كتابة ولذلك قال تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون قال بعضهم الأمي منصوب إلى الأم وقيل إلى الأمة الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل ضمير الفاعل في يجدونه لبني إسرائيل وكذلك الضمير في عندهم ومعنى يجدون نعمته نعته وصفته ولنذكر هنا ما ورد في التوراة والإنجيل وأخبار المتقدمين من ذكر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فمن ذلك ما ورد في البخاري أفردت كتب في ذلك أفردت كتب يعني وصف النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقة بل بعضهم ذكر حتى في الكتب يعني الهندوس ونحو ذلك واضح أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لكن أنبه هنا سيأتي معنا لفظ أنا ذكرته لكم مرة سابقة وقصة الشيخ عثمان الخميس التي ذكرها ونسيت اسم الكتاب لكنه ذكر اللفظ الذي قلتها لكم وهي البارخليط. نعم. فمن ذلك ما ورد في البخاري وغيره أن في التوراة من صفة النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، أسميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب ولا صخاب في الأسواق. ما معنى صخاب؟ يعني الذي يرفع صوته في الأسواق. نعم. ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، فيفتح به عيونا عمياء. نعم. عيونا عمياء وآذانا صمة وقلوبا غلفة. ومن ذلك ما في التوراة ما أجمع عليه أهل الكتاب وهو باق بأيديهم إلى الآن: إن الملك نزل على إبراهيم فقال له: في هذا العام يولد لك غلام اسمه إسحاق. فقال إبراهيم: يا رب ليت إسماعيل يعيش يخدمك. فقال الله لإبراهيم: ذلك لك، قد استجيب لك في إسماعيل، وأنا أباركه وأنميه وأكبره وأعظمه بمذماذ. ما المقصود مذماذ؟ قال: وتفسير هذه الحروف يعني في كتبهم محمد صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك في التوراة إن الرب تعالى جاء في طور سيناء في طور سيناء وطلع من ساعر وظهر من جبال فاران. من هذا؟ هذا إشارة لي ما في سورة والتين، قال الله عز وجل: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. طيب والتين والزيتون أين؟ أرض الشام التي عيسى عليه السلام، واضح؟ وطور سينين موسى عليه السلام، وهذا البلد الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. طيب هنا إن الرب جاء في طور سيناء يعني موسى عليه السلام، وطلع من ساعر هذا في الشام، وظهر من جبال فاران أي النبي صلى الله عليه وسلم. جبال المدينة. طيب جبال المدينة فاران؟ لا لا، هو موضع في مكة. لا، النبي عليه الصلاة والسلام أين ظهر؟ في مكة. ويعني بطور سيناء موضع مناجاة موسى عليه السلام، وساعير موضع عيسى عليه السلام، وفاران هي مكة موضع مولد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومبعثه. ومعنى ما ذكر من مجيء الله وطلوعه وظهوره هو ظهور دينه على يد الأنبياء الثلاثة المنصوبين لتلك المواضع. وتفسير ذلك ما في كتاب أشعياء خطابا لمكة، خطابا لمكة: قومي فأزهري مصباحك، فقد دنا وقتك، وكرامة الله طالعة عليك، فقد تجلل الأرض الظلام، وغطى على الأمم المصاب، والرب يشرق عليك إشراقا ويظهر كرامته عليك، تسير الأمم إلى نورك والملوك إلى ضوء طلوعك، ارفعي بصرك إلى ما حولك وتأملي، فإنهم مستجمعون عندك وتحج إليك عساكر الأمم. نعم، يعني يقصد مكة أنها ستكون مجمع للأمم والنور يظهر منها. إذا كله على ما على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي بعض كتبهم: لقد تقطعت السماء من بهاء محمد المحمود، وامتلأت الأرض من حمده، لأنه ظهر بخلاص أمته. ومن ذلك في التوراة أن هاجر أم إسماعيل لما غضبت عليها سارة تراءى لها ملك فقال لها: يا هاجر أين تريدين ومن أين أقبلت؟ فقالت: أهرو من سيدتي سارة. فقال لها: ارجعي إلى سارة وستحبلين وتلدين ولدا اسمه إسماعيل، وهو يكون عين الناس. عين الناس يعني كما نقول أنفس الناس وأعلاهم، وتكون يده فوق الجميع، ويد الجميع مبسوطة إليه بالخضوع، يعني النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ووجه دلالة هذا الكلام على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم أن هذا الذي وعدها به الملك من أن يد ولدها فوق الجميع، وأن يد الجميع مبسوطة إليه بالخضوع، إنما ظهرت بمبعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وظهور دينه وعلو كلمته، ولم يكن ذلك لإسماعيل ولا لغيره قبل محمد صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك في التوراة أيضا أن الرب يقيم لهم نبيا من إخوتهم، وأي رجل لم يسمع الكلام الذي يؤيده ذلك النبي عن الله فينتقم الله منه. ودلالة هذا الكلام ظاهرة بأن أولاد إسماعيل هم إخوة أولاد إسحاق، وقد انتقم الله من اليهود الذين لم يسمعوا كلام محمد صلى الله عليه وسلم كبني قريظة وبني قينقاع وغيرهم. ومن ذلك في التوراة إن الله أوحى إلى إبراهيم عليه السلام قد أجبت دعاءك في إسماعيل وباركت عليك وسيلد 12 عظيما وأجعله لأمة عظيمة. ومن ذلك في الإنجيل أن المسيح قال للحواريين أنا ذاهب عنكم وسيأتيكم البارقليط الذي لا يتكلم من قبل نفسه إنما يقول كما يقال له. وبهذا وصف الله سبحانه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في قوله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وتفسير البارقليط أنه مشتق من الحمد، واسم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم واسم نبينا صلى الله عليه وسلم محمد وأحمد، وقيل معنى البارقليط الشافع المشفع. ومن ذلك في التوراة أن مولده بمكة ومسكنه بطيبة وأمته الحمادون، وبيان ذلك أن أمته يقرؤون الحمد لله في صلاتهم مرارا كثيرا في كل يوم وليلة. وأن شهر بن حوشب مثل ذلك في إسلام كعب الأحبار وهو من اليمن. نعم من حمير. من اليمن. نعم من اليمن قبيلة من يعني من اليمن وهو من حمير قبيلة يمنية. أن كعبا أخبره بأمره وكيف كان ذلك، وقال كان أبوه من مؤمن أهل التوراة برسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الآن كعب الأحبار يحدث عن نفسه. نعم. وكان من عظمائهم وخيارهم. قال كعب وكان من أعلم الناس بما أنزل الله على موسى من التوراة وبكتب الأنبياء، ولم يكن يدخر عني شيئا مما كان يعلم. فلما حضرته الوفاة عاني فقال يا بني قد علمت أني لم أكن أدخر عنك شيئا مما كنت أعلم إلا أني حبست عنك ورقتين فيهما ذكر نبي يبعث. أنا يعني حبست عنك، أنا كنت أعلمك كل شيء لكن أنا حبست عنك ادخرت عنك ورقتين فيهما ذكر نبي يبعث وضعهما في مكان فقال له نعم. وقد أظل زمانه فكريت أن أخبرك بذلك، فلا آمن عليك بعد وفاتي أن يخرج بعض هؤلاء الكذابين فتتبعه. طيب لماذا حبسته؟ قال أنا أخشى إذا قلت لك أنه سيظهر نبي. طبعا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ادعى أناس النبوة، واضح؟ ادعى حتى أن بعضهم يذكر أن هناك من تسمى قبل النبي عليه الصلاة والسلام بمحمد صلى الله عليه وسلم 15 كلهم يرجو النبوة، فقال أنا خشيت عليك إذا ظهر أحد هؤلاء أن تتبعه وهو ليس بصفته الحقيقية، لكن الآن قد أظل زمانه. ثم أمره بإخراج الورقتين. نعم. وقد قضعتهما من كتابك وجعلتهما في هذه القوة. معنى القوة يعني الذي تكون في الجدار النافذة لكن التي لا تنفذ إلى المكان الآخر، واضح؟ واضح القوة. القوة يعني الآن فتحة هنا لكن هذه الفتحة لا تنفذ إلى الخارج، فتحة يضع فيها أو وضع فيها شيء ثم جعل عليها الطين، فقال له احفر هذه القوة. نعم. وجعلتهما في هذه القوة التي ترى وطينت عليهما، يعني التي ترى وطينت يعني جعلت عليها الطين. نعم. فلا تتعرض لهما ولا تنظرهما زمانك هذا، يعني لا تنظر إليهما، لا بعد فترة تنظر إليهما. نعم. وأقرهما في موضعهما حتى يخرج ذلك النبي، فإذا خرج فاتبعه وانظر فيهما فإن الله يزيدك بذلك خيرا. فلما مات والدي لم يكن شيء أحب، فلما مات والدي يعني تشوق أن يعرف ما في الصحيفتين. نعم. فلما مات والدي لم يكن شيء أحب إلي من أن ينقضي المأتم حتى أنظر ما في الورقتين. فلما بعد المأتم يعني أنا كنت أريد ينقضي المأتم. المأتم يعني في الغالب يعني كما نقول الأشياء التي يفعلونها بعد الموت. يعني تعرفون إذا مات الإنسان يعني عند النصارى تكون هناك مراسيم لدفنه وإلى آخره. قال كنت أريد أن ينتهي سريعا حتى أرجع وأخرج ما في الكوة. نعم. فلما انقضى المأتم فتحت الكوة ثم استخرجت الورقتين فإذا فيهما محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين لا نبي بعده، مولده بمكة ومهاجره بطيبة، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخابا في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يجزي بالسيئة الحسنة، ويعفو ويغفر ويصفح، أمته الحمادون الذي يحمدون الله على كل شرف وعلى كل شرف يعني على كل مكان. نعم. وعلى كل حال وتذلل ألسنة بالتكبير وينصر الله نبيه على كل من ناوأه كل من عاداه، ويغسلون فروجهم بالماء يعني الاستنجاء. نعم. ويعتذرون على أوساطهم ويأتذرون يجعلون الإزار على أوساطهم. نعم. وأناديلهم في صدورهم يعني يحفظون. نعم. ليس كال يعني أصحاب التوراة والإنجيل لا يحفظونها. ويأكلون قربانهم في بطونهم ويؤجرون عليها ويؤجرون عليها يعني يذبحون. نذبح نحن في ذي الحجة ونأكله، ليس كما كانوا يفعلون سابقا يذبحون ثم يتركونه. نعم. وتراحمهم بينهم تراحم بني الأم والأب يعني تراحمهم يعني أنا لا أعرفك ولا تعرفني لكن نتراحم كأننا إخوة من أب وأم. نعم. وهم أول من يدخل الجنة يوم القيامة من الأمم، وهم السابقون المقربون والشافعون المشفع لهم. فلما قرأت هذا قلت في نفسي والله ما علمني شيئا خيرا لي من هذا، فمكثت ما شاء يعني الله. تخيل هذا الذي الزمن الذي علمه قال هذا أفضل مما علمني مما سبق. فمكثت ما شاء الله حتى بعث النبي صلى الله عليه وسلم، وبيني وبينه بلاد بعيدة منقبئة لا أقدر على إتيانه، وبلغني أنه خرج في مكة فهو يظهر مرة ويستخفي مرة، فقلت هو هذا، وتخوفت ما كان والدي حذرني وخوفني من ذكر الكذابين، وجعلت أحب أن أتبين وأتثبت، فلم أزل بذلك حتى بلغني أنه أتى المدينة، فقلت في نفسي إني لأرجو أن يكون إياه، وجعلت ألتمس السبيل إليه، فلم يقدر لي حتى بلغني أنه توفي. انظر كم ظل يفكر، فلذلك هو تابعي. نعم. فقلت في نفسي لعله لم يكن الذي كنت أظنه، ثم بلغني أن خليفة قام مقامه، ثم لم ألبث إلا قليلا حتى جاءتنا جنوده، فقلت في نفسي لا أدخل في هذا الدين حتى أعلم أهم الذين كنت أرجو وأنتظر وأنظر كيف سيرتهم وأعمالهم. يعني على الأقل الآن ذكر في الكتاب السابق أن أمته الحمادون والتراحم والترأف، فقال الآن ما بقي إلا أنظر في صفات جنوده. نعم. وإلى ما تكون عاقبتهم، فلم أزل أدفع ذلك وأؤخر لأتبين وأتثبت حتى قدم علينا عمر بن الخطاب، فلما رأيت صلاة المسلمين وصيامهم وبرعهم ووفاؤهم بالعهد وما صنع الله لهم على الأعداء علمت أنهم هم الذي كنت أنتظر، فحدثت نفسي بالدخول في دين الإسلام، فوالله إني ذات ليلة فوق سطح لي إذا برجل من المسلمين يتلو كتاب الله حتى أتى على هذه الآية يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. وانظر قد تأتي الآية من مكان لا تتوقع، يعني يقولون قد يأتي الشخص أو يأتي الشيخ يحاضر داخل المسجد، فمن في داخل المسجد لا ينتفع، فإذا بواحد خارج المسجد تقع الآية في قلبه. الآن هذا الرجل يقرأ لنفسه، ربما هذا الرجل الذي كان يقرأ لم يتأثر كما تأثر هذا. نعم. فلما سمعت هذه الآية خشيت والله ألا أصبح حتى يحول، ألا أصبح حتى يحول وجهي في قفائي، يعني كما في الآية فنردها على أدبارها. قال فما كان شيء أحب إلي من الصباح، أريد أنتظر الصباح، فغدوت على عمر فأسلمت حين أصبحت. وقال كعب لعمر عند انصرافه إلى الشام يا أمير المؤمنين إنه مكتوب في كتاب الله إن هذه البلاد التي كان فيها بنو إسرائيل وكانوا أهلها مفتوحة على يد رجل من الصالحين رحيم بالمؤمنين شديد على الكافرين، سره مثل علانيته وعلانيته مثل سره، وقوله لا يخالف فعله، وقريب والقريب والبعيد عنده في الحق سواء، وأتباعه رهبان بالليل أصل بالنهار متراحمون متواصلون متبادلون. فقال له عمر ثكلتك أمك أحق ما تقول؟ قال إي والذي أنزل التوراة على موسى والذي يسمع ما نقول إنه لحق. فقال عمر الحمد لله الذي أعزنا وشرفنا وأكرمنا ورحمنا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبرحمته التي وسعت كل شيء، ومن ذلك كتاب فروة بن عمرو الجذامي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من ملوك العرب بالشام، فكتب إليه بسم الله الرحمن الرحيم لمحمد رسول الله من فروة بن عمرو إني مقر بالإسلام مصدق أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وأنه الذي بشر به عيسى بن مريم عليه السلام. فأخذه هرقل لما بلغه إسلامه وسجنه، فقال والله لا أفارق دين محمد أبدا، فإنك تعرف أنه النبي الذي بشر به عيسى بن مريم، ولكنك حرصت على ملكك وأحببت بقاءه. فقال قيصر صدق والإنجيل، أقره على ما قال. نعم. ويشهد لهذا ما خرجه البخاري ومسلم من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، وسؤال هرقل عن أحواله وأخلاقه صلى الله عليه وسلم، فلما أخبر بها علم أنه رسول الله، وقال إنه يملك موضع قدمي ولو خلصت إليه لغسل، ولو خلصت إليه لغسلت قدميه، لأن يقول هرقل لو أعلم أني أخلص إليه لغسلت قدمي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن حديث زيد بن أسلم عن أبيه وهو عندنا بالإسناد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج زمان الجاهلية مع ناس من قريش في التجارة إلى الشام، قال إني لفي سوق من أسواقها إذا أنا بطريق قد قبض، إذا أنا بطريق قد قبض على عنقي. نعم. يعني مرتبة من مراتب الدين النصراني، واضح؟ إذ أنا ببطريق قد قبض على عنقي فذهبت أنازعه، فقيل لي لا تفعل فإنه لا نصف لك منه. يعني إذا نزعته أنت في بلادهم من سيدافع عنك؟ نعم. قال فأدخلني كنيسة فإذا تراب عظيم ملقى، فجاءني بزنبيل ومجرفة، فقال لي انقل ما ها هنا. قال فجعلت أنظر كيف أصنع، فلما كان من الهاجرة وافاني وعليه ثوب أرى سائر جسده منه، فقال أإنك على ما أرى ما نقلت شيئا؟ ثم جمع يده فضرب بها دماغي، فقلت وثكل أمك يا عمر، أبلغت ما أرى؟ ثم وثبت إلى المجرفة فضربت بها هامته، فهو ثم واريته في التراب، وخرجت على وجهي لا أدري أين أسير، فسرت بقية يومي وليلتي من الغد إلى الهاجرة، فانتهيت إلى دير يعني معبد من معابد النصارى، فاستظللت بفنائه، فخرج إلي رجل منه فقال لي يا عبد الله ما يقعدك هنا؟ فقلت أضللت أصحابي، فقال لي ما أنت على طريق وإنك لتنظر بعيني خائف، يعني أنت ما أضلل لكن أنك خائف، فادخل أصب من الطعام واسترح. فدخلت فأتاني بطعام وشراب وأطعمني، ثم صعد في يعني نظر وصوب، فقال قد علم والله أهل الكتاب أو الكتب أنه ما على الأرض أعلم بالكتاب أو بالكتب مني، وإني لأرى صفتك الصفة التي تخرج من هذا الدير وتغلبنا عليه. فقلت يا هذا لقد ذهبت بي في غير مذهب، يعني أنت رأى عمر فقال له أنت الذي ورد صفتك في كتابنا وأنك ستخرجنا من هذه الكنائس. فقال يعني قال له أنت تبالغ، أنت أنا الآن خائف، أنا هذا الرجل قتلته. فقال لي ما اسمك؟ فقلت عمر بن الخطاب. فقال أنت والله صاحبنا، فاكتب لي على ديري هذا وما فيه، يعني أنت ستملك هذه الدور لكن أنا فعلت ما فعلت معك، اكتب لي أن هذا الدير لا تأخذه. فقلت يا هذا إنك قد صنعت إلي صنيعة فلا تكدرها، يعني أنت الآن أطعمتني فلا تكدر معروفك بمثل هذا الكلام. فقال إنما هو كتاب في رق، يعني اكتب لي هذا الكلام، فإن كنت صاحبنا فذاك، وإلا لم يضرك شيء. قال فكتبه له على ديره وما فيه، فأتاني بثياب ودراهم فدفع إلي، ثم أوقف أتانا فقال لي أتراها؟ فقلت نعم. قال سر عليها، يعني أعطاه بأتان أنثى الحمار، قال له سر عليها فإنك لا تمر بقوم إلا سقوها وعلفوها، يعني أنا سأعطيك أتان. طيب الأتان هذه سيمشي في شعراء يحتاج إلى طعامها وشرابها. قال إذا عرفوا أن هذه الأتان يعني أنا أعطيتك سيطعمها مباشرة. قال إلا سقوها وعلفوها وأضافوك، فإذا بلغت مأمنك فاضرب وجهها مدبرة، يعني اضرب وجهها مدبرة، وجه هذه الأتان، فإنهم يفعلون بها كذلك، يعني إذا وصلت إلى بلدك اضرب هذه الأتان، هذه الأتان سترجع وسيطعمونها في طوال الطريق حتى ترجع إلي. قال فركبتها فكان كما قال حتى لحقت بأصحابي وهم متوجهون إلى الحجاز، فضربتها مدبرة فانطلقت معهم. فلما وافى عمر الشام في زمان خلافته، يعني عمر الآن في زمان خلافته ذهب إلى الشام، قال فجاءه ذلك الراهب بالكتاب وهو صاحب دير العرس، فلما رآه عرفه فقال قد جاء ما لا مذهب لعمر عنه، ثم أقبل على أصحابه فحدثهم بحديثه. فلما فرغ منه أقبل على الراهب فقال هل عندكم من نفع للمسلمين؟ قال نعم يا أمير المؤمنين. قال إن أضفتم المسلمين ومرتموهم وأرشدتموهم فعلنا ذلك. قال نعم يا أمير المؤمنين. فوفى له عمر ورحمه. شاهد هذا الحديث، وإن كان ذكره ابن عساكر في التاريخ كنا بصحته أو بضعفه، هذا يدل على أن عمر ذكر في الكتب السابقة. وعن سيف يرفعه إلى سالم بن عبد الله قال لما دخل عمر الشام تلقاه رجل من يهود دمشق فقال السلام عليك يا فاروق، أنت صاحب إيليا، والله لا ترجع حتى يفتح الله إيليا. طبعا إيليا يعني بيت المقدس. نعم. ومن ذلك أن عمرو بن العاص قدم المدينة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أرسله إلى عمان واليا عليها. نعم، إلى عمان واليا عليها عمان. فجاءه يوم يهودي من يهودي عمان فقال أنشدك بالله من أرسلك إلينا؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال اليهودي والله إنك لتعلم أنه رسول الله. فقال عمر نعم. فقال اليهودي لئن كان حقا ما تقول، لقد مات اليوم. فلما سمع عمر ذلك جمع أصحابه وكتب ذلك اليوم الذي قال له اليهودي أن النبي صلى الله عليه وسلم مات فيه. قال ثم خرج فأخبر بموت النبي صلى الله عليه وسلم أو في الطريق، ووجده قد مات في ذلك اليوم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبارك وشرف وأكرم، يعني اليهود حتى يعلمون اليوم الذي سيموت فيه. ومن ذلك أن وفد غسان قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيهم أبو بكر الصديق فقال لهم من أنتم؟ قالوا رهط من غسان، قدمنا على محمد صلى الله عليه وسلم لنسمع كلامه. فقال لهم انزلوا حيث تنزل الوفود ثم أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلموه فقالوا وهل نقدر على كلامه كما أردنا؟ فتبسم أبو بكر وقال إنه ليطوف بالأسواق ويمشي وحده ولا شرطة معه، ويرعب ويرعب من يراه، يعني من يراه يرتعب، والنبي عليه الصلاة والسلام متواضع. فقالوا لأبي بكر: من أنت أيها الرجل؟ فقال: أنا أبو بكر ابن أبي قحافة. فقالوا: أنت تقوم بهذا الأمر بعده؟ الله، كيف علموا ذلك؟ فقال أبو بكر: الأمر إلى الله. فقال لهم: كيف تخدعون عن الإسلام وقد أخبركم أهل الكتاب بصفته وأنه آخر الأنبياء؟ ثم لقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلموا. ثم رجع الشيخ لتفسير الآيات. يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، يحتمل أن يكون هذا من وصف النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة، فتكون الجملة في موضع الحال من ضمير المفعول في يجدونه، أو تفسير لما كتب من ذكره، أو يكون استئناف وصف من الله تعالى غير مذكور في التوراة والإنجيل. ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. مذهب مالك أن الطيبات هي الحلال وأن الخبائث هي الحرام. ومذهب الشافعي أن الطيبات هي المستلذات إلا ما حرمه الشرع منها كالخمر والخنزير، وأن الخبائث هي المستقذرات. يقول مر معنا هذا سابقا، أن الشافعي يرى أن ما استقذرته العرب في حال السعة ممن يسكن المدينة فهذا حرام. نعم. كالخنافس والأقارب وغيرها، ويضع عنهم إصرهم، هي مثل ما كلفوا في شرعهم من المشقات كقتل الأنفس في التوبة وقضع موضع النجاسة من الثوب. يعني الإصر يضع عنهم الشدائد، كانوا إذا أراد الرجل أن يتوب يقتل نفسه، وإذا أراد أن يطهر الثوب ما يغسله إنما يقطعه. وكذلك الأغلال عبارة عما منعت منه شريعتهم كتحريم الشحوم وتحريم العمل يوم السبت وشبه ذلك. وعذروه أي منعوه بالنصر حتى لا يقوى عليه عدو. نعم، حتى لا يقوى عليه عدو. وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى إذا درسنا الأضداد أن التعزير يأتي بمعنى النصر ويأتي بمعنى الإهانة. نقول عذر فلان أي أهانه، وأقول لك هذا والدك ينبغي لك أن تعذره، إيش معنى؟ أن تعظمه وأن تبجله. واضح؟ هذا عند من يثبت الأضداد، ومنهم من ينفي الأضداد. نعم. واتبعوا النور الذي أنزل معه هو القرآن أو الشرع كله، ومعنا معه مع بعثه ورسالته. يعني مع بعثه ومع رسالته. ثم انتقل الشيخ إلى تفسير آيات أخرى. هذه الآيات الله عز وجل ذكر فيها خطابا عاما، نأخذها إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.